قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من حلقات قلت لهم اسكتوا، تجارب وحكايات حراير الرقاب اللي خدموا واجتهدوا وتعبوا، كل واحدة فيهم حفظت صنعة امتهنتها وكانت لها مورد رزق، نساء وعليهم الكلام. تجربتنا لليوم كان شعارها الصبر والتحدي رغم صعوبة المشوار، طريق شاقة مشتها ضيفتنا من غير ما تتردد وإلا تستسلم، عاونت روحها عالت عائلتها ودفعها في الحياة كان ديما ضحكة صغارها، الفرحة اللي تشوفها في عينيهم ودعوة الخير من حرفائها على صنعتها المجدية. ضيفتنا اليوم امرأة زمنية، خالتي برنية جلالي من مواليد 1943، حلقة أسرار وفنون العلا العربي، كل ما هو ديالي وكل ما تستحقه المرأة في كوجينتها، صنعة مجدية تزيد للماكلة بنتها وتعرف ريحتها من رأس النهج. ورشتها الصغيرة كانت وجهتنا المرة هذي، كوجينتنا التونسية الكوجينة الزمنية اللي على أصولها تلقى فاحاتها كان عند برنية، تختلف الأذواق وتكثر الشهاوي أما يبقى العنوان واحد، صويبعات خالتي برنية، صويبعات تتلف الحرير في اللفاح، الكسكسي المحمصة البسيسة، تشيشة المخضور الملتوث والحلالم. الصباح نمشي نخدم الديار للساعتين للثلاثة للربع، الوقت اللي يحكم فينا قلت لاش نكمل الديار، نروح نبدا نخدم في العالة، كان لقيت كسكسي نلقى فواحات، يعني قبل نخدم للعبيد تجيب لي الناس وانا نخدم باش نلقى انا باش ندور دولابي. توتي عندي مده شهر تعبت 13 سنه وانا نخدم في الخدمه هذيك تعب، وليت نخدم توتي في العالة، كسكسي محمص عربي مخضور بسيسه نتاع مخضور بسيسه نتاع فواحات نتاع رمضان، كسكسي قمح كسكسي سميد تمر بالعرعار، انسان تعب واللي خامن في كل شيء يزمو يعمل. وحليته ب50,000 إيه نخدم هنا في داري ونمشي حتى للنساء للعبيد في ديارها نكسكسي لها، وتو مدة شهر وليت نخدم هنا، كل شيء هنا في داري، ما تيبع العولة كاملة كلها في داري. قلت لهم اسكتوا. البداية كانت تحدي وإثبات للوجود بالنسبة لبرنية، 50 دينار كانت ميزانية مشروعها، مبلغ صغير لكن إرادتها كانت قوية وطموحاتها ما كانتش عندها حدود. خطط خطوتها الأولى وعملت على ربي ومرضت كان بنجاح عنوان 50 دينار، مشيت جبت بهم 3 كيلو تيابل، جبت بهم 1.5 كيلو كروية، جبت 3 كيلو كركم، بهم 3 كيلو تمر، بهم 100 غرام عرعار، وعملت قلت له يا ربي أنا معاملة عليك أنت معاملة حتى على شيء، خدامتهم وبيعتهم ومن هذيك ربي وسبحانه وسخر لي في كل شيء ويا ربي وليك الحمد. قلت له مسكتو. رمضان الظبيل شهر البركة والخير قريب يهل هلاله، وكل مرأة في دارها ما ترضى كيم بالفحات الديري وتشيشة المخضور اللي ما تغيب على ميدة رمضان، عنوان واحد صنعة مجدية وبدنا نودك ولنشهيك عند خالتي برنية. حوارات نسومها أول مرة، نزردها ننقيها نمشي نهزها للرحاي نرحيها ونجيب نغربلها بالغربال متاع الشعر باش كتجي فيه حاجة تتنحى، شنية المخضور نجيبه نسومه ونفوره ونشيحه وبعديش نسخنه على النار وبعد نزرده وننقيه ونهزه للرحاي، نجيب نصفيه نغربله ونصفيه ونمشي نذريه. قلت لهم اسكتوا. والبسيسة اللي تبقى بكلها فايدة ومنفعة للصحة، وجبة متكاملة تختلف أنواعها لكن الصوابع اللي حضرتها تبقى واحدة، صوابع تتلف الحرير. البسيسة باش نقول عندك زعتر كليل نعناع حبق نعملها قشرة برتقال ورق متاع حنة عربي يعني عملتها في الجردة، نعمل لها حمص درع كل شيء المهم تابع للتوابل كلها، ثم البسيسة الصفراء ثم البسيسة متاعتنا نحن متاع رمضان هذي اللي نحكي لك عليها، ثم بسيسة المخضور على نوعين، ثم ما تتفوحش ثم تتفوح بسبيس نعناع تعمل فيها شوية حبق شوية لقتها هك شوي شوي، ثم اللي يحبها هكيك عادية طول ما فيها حد شيء، ثم بسيسة الحلبة فيها دس الأحمر فيها البسبيس. قلت لهم اسكتوا. الكسكسي الدياري والمحمصة تتفنن في تحضيرهم خالتي برنية، كسكسي تتعدد أنواعه من جويد المتوسط للخشين، المحمصة الدياري اللي صنعتها زادتها بنة على بنة. عندك المحمصة متحمص ونسقط ذلك عندي الغربي لك الواسع ذلك مطلقة من أول لثاني فيها 3 و4 أنواع في المناف، يعني نبدأ نتبع فيها بشوي بشوي، كيلو مثلا كيلو نبدأ نكسكس في كيلو، كيلو نجم يطيحوا لي 5 كيلو نبدا نتابع فيها بشوي بشوي، النجم طيح 5 كيلو، وما متعب شوي سقطها من الغليظه للرقيقه، من المتوسط متوسطه شويه فيها 4 و5 انواع كسكسي، فيها انواع، ثم شكون يحب كسكسي خشين، ثم يحب شكون كسكسي جويد، السميد ثنا كيف كيف، ثم شكون يحب نمري 1 نمري 2 نمري 3، القمح ثنا كيف كيف، ثم شكون يقولك نحبه مقروح خشين، ثم اللي يقولك متوسط، ثم اللي يقولك كسكسي كامل. قلت لها مسكت وحكايتها مع الملثوث والحليلم حكاية طويلة، حذقت صنعتهم من صغرتها اتفنت في تحضيرهم. عندك الملثوث الأبيض نزرده ونمشي نسخنه ونغيزه، وبعداش نزرده وننقيه ونهز نرحيه بالتسخين، ومثلا بالتسخين نرشرشه بالماء من اللي نشبعه بالماء ونخليه في قاصعة، ميجيش أزرق، يجي أبيض، تقولي ظلك تقولي كسي علم، هو هذاك الملثوث الأبيض. والملثوث متاع المخضور نفس الحكاية، هذاك مرشوش بالماء عادي، نعمله نسخنه دوب الليش. الفلفل الأحمر نجيبه ننصره في الظل، خليه ما هو يتشد بالبيه يترخى، ما عادش معش يسيبك الماء ويشيح، نعرفه تشلوح، ونجيبه ننظفه ونقيه وننظفه ونسومه ونشيحه، وبعد نهز نرحيه نجيبه نغربله بالمنفذة نسقطه، وبعدش نكسكسه بالزيت وبالملح. قلت له نسكته، وصفات سحرية أفكار البنت الدار اللي كلها حذقتها خالتي برنية بعد الكسكسي والمخذور المحمصة والحليلم، حتى تمر بالعرعار والزيتون المالح، منستهم جضيفتنا حذقتهم على قد حذقها لصنعتها. نأخذ التمر ونسومه وننقيه ونشد ونطيبه في الكسرونة نار هادية، وهو عد ذاك على طياب طول، ونجي نطفي عليها نصب عليها العرعار ونخلطه مليح ونخليها الكسرونة تبرد، وبعدين نعبيه فم عينه. وهذا التمر بالعرعار. عندك الزيتون نهار نغسله ونحطه في بدينه دبابيز مزماش سطول تخمر راه، ونغسله ونعبيه في الدبابيز نهار 8 ايام، نهار 7 لا نهار 8 نقول لك نبزع الماء، ونعصر كعبه قارص عصران ذيك، وبعدش نقطع كعبتين نزيد اخرين نصب في بدون 5 لتر 3 كعبات ليم، ونعمل فيها قدر 4-5 سنون ثوم، ورقات زيتون، نعمل فيها عود كليل وإلا زعتر، ونملحه. هذا يا زيتون فاش نعمله. قلت له مسكت. امرأة لا ترقد لليل ولنهار، ما تعترفش بحاجة اسمها نهار راحة، وقتها الكل عطاته للخدمة باش تنجم توفر حاجيات صغارها وتعاون زوجها. امرأة تحدد ظروفها والبسمة ما فارقتهاش، بسمة رضا وقناعة كانوا اللي خفوا عليها حمل الدنيا. هذيك انا انسانة بالليل وبالنهار، يقولك انسان يخدم بالليل ويخدم بالنهار، انا كيما كيك نام الحنوت ونخش 8-9 للدار للداخل 8-9 وندخل حنوتي، ندخلوا مرات ندخلوا حتى الاربع، ندخلوا 3 متاع لي 3 متاع، خاصه اللي عندي كسكسي، خاصه الكسكسي ما هو فيه النار وفيه السخانه، فنفيق مثلا 3-4 نركب غدايا، طيب الغداء نغسل الماعون نحضر فطور صغاري، هاني اللي نوصلوا نعملوا، بعدش يسقدوا صغاري هما يفطروا يقدروا روحهم، ونزيد نرجع للدار نفس الحكايه، نغسل الماعون نحضر دنيتي غادي شي يلزمني، وبعد نرجع للحانوت. الحانوت يعني من الليل للي حمل برشا، وراجلي ما يقدرش ديتها من الصفر بالحق، والحمد لله خدمتها بالحليل بالحق، الحمد لله هاني شريت وبنيت، ويا ربي ولك الحمد، ربي عاوني في الدنيا دي، ولاني هذه ساعة ربي هو اللي معاوني. قلت له مسكت. شعار خدمتها كان الإتقان والتفاني في العمل، برشا مراحل كل مرحلة منهم تأخذ برشا من وقت برنية وجهدها باش توصل صنعة مجدية الحريفاتها، وما يخرج من عندها الحريف كان زاهي وفرحان. نهار كامل نكسكس فيها، ونبقى بالجمعة وننسخ ونحضر فيها باش تحضر وباش نسمش، واو عجية جورية حاو، ونذك سير حبيك يعني ترعش عندي 3 قلب قامة حضومة، نهار كامل وانت تزردي وتنقي وتسومي، واشي حضرها لك واشي غير بالهيلك، واشي تهزيها انت باش تكركريها توصليها للواحد، لا عنديش لا عندي لا موبيليات لا عندي كرهب لا عندي حتى شيء، نكركر في برويتك نتاع القاضي هذيك، تجيب عليها في العباد في القاضي، هذيك نخدم عليها في الخبز، قلت لهم هذيك رهبتي بالحق، واش يوصلها باش انت حتى توصل موليها، انا نبقى بالجمعتين كل 10 الاف هذيك باش توصلني. اول ما بديت الرقاب وسكنتو قداش خدمت الشهر؟ خدمت ب 50,000، النهار بقداش تكلف؟ تكلف ب 1200 فرنك، وقمت بها 6 في العيله، وكريت منها وخلصت منها الضوء وخلصت منها الماء، هذيك اللي شريت منها الأرض، وذيك اللي تثبت في الدار هذه، سبحان الله ربي وسبحانه، منيش بركة ربي، يعني كيما ناكل ناتو كل العبيد اللي نبيع فيه العبيد ناكل منه ناكل منه في صغار، بس ضميري نا يرتح. قلت له مسكت. امرأة تغرمت بصنعتها وعملت سمعة في منطقتها، لقرتها الوصفات ولتلمذت على ايد اخصائيين. اغرامها وفضولها حبها للمعرفة كانوا حافزها الكبير باش تتعلم. اتعلمت، جربت واتقنت، ونتيجة كانت مشروع صغير، صغار ناجحين في قرايتهم، حلم مازال يكبر وامل في غدوة يكون مخير. روحي ناسية تفاها لصغاري، موكل بها في صغاري وقرر بها لصغاري، باش ولدي باش اولادي يرجعوا لي اللي تعبتوا عليه. ذيك اني ذيك منيتي في الدنيا هذه، منيتي حد شيء، منيتي اولادي، اولادي باش يعوضوا لي اللي تعبتوا، باش كي يوصلوا انا ننسى تعبي. الحق وقت اللي تحملت المسؤوليه تحملتها طفله نرقص، ما زدت مشني داري على الدنيا، والحوايج هذه اللي نحكي فيها هذه كل ما عنديش على حتى فكره، لا نعرف عول، لا نعرف كسكسي، لا نعرف حلوم، لا نعرف حد شيء، ومانيش قاريه حارف. الحمد لله ربي عاوني عليهم، اسم العولة واللي يذكرها الفم، بالعكس العباد يقولوا لي ورينا مهما حاجة تتذكر في الدنيا هذه نعرف. قلت لها مسكت. صنعتها المجدية عرفتها في برشا عباد، الناس الكل تشري عولتها من عندها، تقدم نصيحة لبنات جنسها وما تبخلش على كل امرأة بوصفة ودل حيرتها في الكوجينة. برني جليلي الناس كل تعرف خطر خدمتي، الحمد لله كي نخدم خدمة نظيف، التليفون ثاني الو برني وصل حضري لي الحاجة ذيك، حضري لي الحاجة ذيك، الحمد لله رب لف لف حيات لف العولة لف كل شيء في كل شيء. وانت تقولي والاخر يقول والاخر يقول، حتى انسان ما يعرفنيش يجيني يقولي انت برني، نقول له انا برني، يقول لي لا والله راني جيت من طرف فلير، راه قال لي برا امشي للدار هذيك البرنيه، راهي ما راهي سمعتها بيا ورا كرسيها بيا، راك الحاجه هذيك بيا قبل رمضان بشهر حد القرى يعني، بعداش ما عادش تبقى مثلا العولة الحوايج هذيك يعني تمشي امي، بالنسبه خاصه للكسكسي ما عادش يمشي. البسيسه عادي، البسيسه تخدم في اي وقت، توتي ما ايش العولة الرسميه مثلا 21 واحد 25 واحد 10 كيلو واحد، بعد رمضان تولي الناس تعول العولة الرسميه من 50 لل 60 70 كل حد شي يعول. والله ما نبخل حتى حد، حاجة عطاها لي ربي، والله ما نبخل حد، والله من اللي بديت نخدم اني لا ثم نهار خبيث تحب شرجة قال لك الحاجة وما نعطيهاش كياملة من الاول للاخر، كل انسان وقسمه راه. قلت لها مسكت. حذق خالتي برنية ما توقفش عند العولة والفخار الدياري، امرأة زمنية ما تكيدها حتى ثنية، تعرف زيادة تقطر من الزهر الورد النعناع على كليل الزعتر والشيح. نقطر العطر شي، نقطر النعناع، الشيحية، الشيح، الزعتر، الكليل، كله نقطر كل شيء، غرستهم في جارتي وعيتو برك حاصدتها الكل قطرتها، خطر عندي جي شهر قطرت عندي الخطار، ونحضر الثلج ويزمك بالثلج، ويزمك ديما ويك في ديما تبدلي في الماء، ديما الماء بيرد ما يزموش ماء سخون، ديما ماء بيرد. هما تبدي من مثلا من 5 نتاع الصباح تكملي حتى بعد المغرب، ما تدا خاطر شد وقت ياس، خاصة بنار هادية تعدي النهار كامل وانت تقطري بالنار الهادية باش يجي التقطير قوي، ولا كانت قوي مثلا تحبي فيسع فيسع يجي التقطير خفيف، يجيش بزيت نقصي في النار يجي ذلك الزيت نتاعو يذاك يتلظى من فوق، كانوا عطر شيه، كانوا شيح، كانوا اي حاجة، كانوا نعناع، كانوا حبق، كانوا اي حاجة، اي حاجة مش تبدا تنور تقطري قبل هي لخين نورت يعني الزيت معاش يبقى فيها، يبقى زيتها ضعيف ضعيف، اما مازالت مغمضه هكا شويه هذاك وقت التقطير اي شجره. قلت لها مسكت. خدمه النهار ما فيها عار، هذه كانت رساله خالتي برنيه للنساء الكل، المراه اللي لازمها صنعتها تكون سلاحها في الدنيا، تعاون زوجها وتهز معاه وذني القفه، تكون امراه فاعله وتثبت روحها من موقعها. ننصحهم ان يخدموا على رواحهم، الراجل راي ايد واحده معاش تصفى، يلزمنا نعاونوا رجالنا ونعاونوا صغارنا، قومت وبنت اللي وقرت اولادي وصلوا الجامعه، راني بديتها من الصفر والحمد لله يا رب. اني نخدمت وتعبت مع راجلي، تعبت ما عنديش حتى حاجه صعيبه بالنسبه لي انا، ما عنديش حتى حاجه، والمراه يلزمها تخدم كل شيء، وننصح مهما امراه في وقتنا تو يلزمها تعاون راجلها، والواحد كي يعمل على ربي ويخدمها بالحق، يخدمها بالصفاء ويخدمها بالباهي، راه ربي يعاونه. انا هذه نمن بها ننصح مع امراه ما تمش حتى خدمه عار في الدنيا هذه، راهي خدمه النهار ما فيها عار. قلت لها مسكت. كانت هذه رحلتنا لليوم في ورشة خالتي برنية، المرأة الزمنية صاحبة الصنعة المجدية، لفاحات العربي وكل ما يخص العولة التونسية، حدقتهم بصوابع تتلف الحرير، امرأة آمنت أنه الحياة تشارك والعيشة بين اثنين ما تنجح كان بالصبر والتحدي، امرأة تعبت ناضلت وخدمت، القناعة والرضا كانوا رسمة لها، ودعنا ضيفتنا وخلينا ورانا حلم باقي يكبر، مشروع ولد بفكرة وما زالوا بقية. هذم هما حرير الرقاب، المنطقة الصغيرة اللي كبرت بحل منساها. بسلامة وفي الأمان. قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.